بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه يوم الدين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 11 من حلقات مادة النحو لطلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة. لا نزال في موضوع المفعول فيه، وهو المسمى ظرفا. أخذنا في الحلقة القادمة في الحلقة الماضية تعريفه، وذكرنا أنه اسم يدل على زمان وقوع الفعل أو مكانه، ويتضمن دائما معنى فيه. فالذي لا يدل على زمان وقوع الفعل أو مكانه لا يدخل في المفعول فيه، وكذلك الذي لا يتضمن معنى فيه لا يدخل في المفعول فيه ولو كان اسم زمان أو مكان. وذكرنا أبيات ابن مالك رحمه الله في هذه، وهو قوله: الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد، كهنا امكث أزمنا. لدي بعض الشواهد والأمثلة على موضوع الظرف حتى يتضح في الذهن أكثر. تقول مثلا: أذهب إلى عملي صباحا وأعود ظهرا. فصباحا وظهرا كل منهما ظرف زمان، تقول في إعرابه: صباحا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وكذلك ظهرا، وهو هنا قد انطبقت عليه الشروط، فهو اسم زمان وأيضا تضمن معنى في، تضمن معنى في أذهب إلى عملي في الصباح وأعود في الظهر. يقول الله عز وجل: وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا، فبكرة ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة، وأصيلا معطوفة على بكرة، يعني سبحوه في البكور، فهو متضمن اسم زمان ومتضمن معنى فيه. وتقول أيضا: ذهبت ليلة الجمعة. ذهبت ليلة الجمعة يعني ذهبت في ليلة الجمعة، فليلة ليلة ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والجمعة مضاف إليه، مضاف إليه. وتقول: مكثت بمكة أسبوعين. مكثت بمكة أسبوعين، أسبوعين ظرف زمان، يعني مكثت هذه المدة المحددة في مكة، ظرف زمان منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى. ويقول الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. وفوق كل ذي علم عليم، الظرف في الآية هو فوق، فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ويقول عز من قائل: قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا، السري النهر، تحت ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والكاف في محل جر مضاف إليه. والظرف هو يدل على المكان تحت، وهو متضمن أيضا معنى في. قد جعل ربك في هذه الجهة، وإن كان تضمن ظرف المكان لمعنى فيه ليس كتضمن ظرف الزمان، فظرف الزمان غالبا ما يكون أوضح. يقول الله عز وجل: وكان وراءهم ملك. وكان وراءهم ملك، الظرف في الآية وراء، يقال فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والهاء في محل جر مضاف إليه. وتقول اجلس حيث ينتهي بك المجلس، اجلس حيث ينتهي بك المجلس. الظرف هو كلمة حيث، يقال في إعرابه ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب. الظرف حكمه النصب، ولكن قد يأتي أحيانا قد تبنى بعض الظروف مثل حيث ومثل قبل وبعد في بعض أحوالهما. فالشاهد أن الظرف في هذا المثال حيث يقال في إعرابه ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب. المثال الآخر، جلس الطلاب مجالس المستمعين، جلس الطلاب مجالس المستمعين. الظرف في هذا المثال مجالس، مجالس ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو متضمن المعنى فيه كما هو الشأن في جميع الأمثلة السابقة، يعني جلس الطلاب في مجالس المستمعين. هذا مثل الآية وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، لأننا ذكرنا أن مما ينصب على الظرفية المكانية ما صيغ من ما اتحدت مادته ومادة عامله، مثل هذا المثال. المثال الآخر، تقول لدينا كتب جديدة، لدينا كتب جديدة. الظرف هو لدى ظرف مكان مثل عند، وهو منصوب بفتحة، فتحة مقدرة عندما قال بإعرابه. تقول جلست شرق المسجد، جلست شرق المسجد. الظرف هو كلمة شرق، ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والمسجد مضاف إليه. المثال الآخر، يسافر الناس للمناطق السياحية صيفا، يسافر الناس للمناطق السياحية صيفا. الظرف صيفا، ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يسافر الناس للمناطق السياحية في الصيف. ويقول الله تعالى قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لبثنا يوما أو بعض يوم. الظرف هو كلمة يوم، ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وما بعدها معطوف عليها، بعض معطوفة على يوم هذه بأو. ويقول الله عز وجل وألف يا سيدها لدى الباب، وألف يا سيدها لدى الباب. الظرف هو لدى، ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة مثل عند. المثال الآخر، تفتح المحلات التجارية أبوابها نهارا وتغلقها ليلا. الظرف نهارا يعني في النهار، ظرف زمان، وليلا ظرف أيضا زمان منصوب، تغلقها في الليل. وتقول سرت ناحية مكة، سرت ناحية مكة. الظرف هو ناحية، ظرف ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ومكة مضاف إليه. ومن الظروف أيضا تلقاء، تلقاء معنى جهة. وفي كتاب الله عز وجل: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. ظرف المكان تلقاء يقال في إعرابه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. المثال التالي: وضعت الكتاب موضع الهاتف. وضعت الكتاب موضع الهاتف يعني أنك وضعت الكتاب في مكان، في المكان المخصص للهاتف. الظرف هنا موضع، موضع ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تقول أيضا: قعدت جنب زيد. قعدت جنب زيد، الظرف جنب، ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ومثله لو قلت، لو قلت قعدت حذاء زيد أي محاذيا له، أو قعدت إزاء محمد أي موازيا له، أو قبالته، كل هذه ظروف مكان. وتقول أيضا: سرت حواليك. حواليك هذا ظرف، ظرف مكان. وتقول أيضا: سرت وسط السوق. سرت وسط السوق، وسط ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة. وأيضا من الظروف ثم بفتح الثاء، بفتح الثاء، وهي تختلف عن ثم العاطفة. مثال ثم الظرفية: قولك وقفت ثم، وقفت ثم يعني هناك، وقفت هناك، فهو ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة. وتقول أيضا: جلست هنا، أو جلست هناك. هنا أو هناك اسم إشارة للمكان منصوب على الظرفية، اسم إشارة للمكان مبني، عفوا، جلست هنا تقول اسم إشارة للمكان مبني على السكون في محل نصب، في محل نصب على الظرفية. وتقول: صه الآن. صه الآن، الآن ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وتقول: سأسافر غدا. سأسافر غدا يعني في الغد، الظرف هو غدا. وفي كتاب الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، الظرف هو كلمة غدا، ظرف زمان، ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أيضا من الظروف خلال، كما قال الله عز وجل: فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، فخلال ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ويقول كعب بن زهير في قصيدته بانت سعاد: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول. الشاهد في قوله: وما سعاد غداة البين، غداة البين، وأيضا إذ رحلوا. فغداة هذه ظرف زمان منصوب علامة نصب الفتحة، وأيضا إذ أيضا من الظروف المبنية، إذ ظرف زمان بمعنى الوقت. ومن الظروف أيضا قولك: أنتظر ريثما يخرج المدير. أنتظر ريثما، هذه ريثما ظرف زمان، وتقول خرجت مع زيد، خرجت مع زيد، فمع ظرف مكان في هذا المثال منصوب علامة نصبها الفتحة، وهي ملازمة للإضافة، وهي من الألفاظ الملازمة للإضافة، قد تقطع يعني أحيانا قولهم جاءوا معا، ولكنها تضاف غالبا. الشاهد قولنا خرجت مع زيد هنا مع ظرف مكان، وتقول خرجت مع الصباح فتكون هنا ظرف مكان، تكون هنا ظرف مكان. مثال الآخر سرت شطر مكة، سرت شطر مكة بمعنى سرت جهة مكة، فشطر هنا ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة. وتقول أيضا انتظرتك خارج المسجد، أو سأنتظرك داخل المسجد، فداخل وخارج أيضا ظرف مكان. ومن أمثلة الظرف قولك استأجرت مثلا جوار الحرم، استأجرت جوار الحرم، فجوار هذا ظرف، ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة. ومن أمثلته قول الله عز وجل ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فذات ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف اليمين مضاف ومضاف إليه. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن بعض هذه الأمثلة التي أوردناها ليست يعني بعض ما نصب على الظرفية في الأمثلة التي أوردناها ليست بأسماء زمان ولا مكان، ولكنها لها صلة بالزمان أو المكان، بأن تكون مثلا مضافة إليه أو كلا أو بعضا له، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فذاتها مضافة لي اليمين لاسم المكان. ويقول الله عز وجل خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، أبدا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وأيضا من الظروف التي تستعمل ظروف الزمان إبان، إبان، تقول مثلا ألفت الكتاب إبان إقامتي في مثلا المدينة، إبان بمعنى وقت. وأيضا من الظروف قديما وحديثا، وأقمت مثلا بمكة ردحا من الزمن يعني مدة، فهذه أيضا ظروف الزمان. ولا يمكن حصر الظروف لكثرتها، ولكن كل ما دل على ما كان اسم زمان أو مكان وتضمن معنى فيه فإنه يمكن أن ينصب على الظرفية. طيب بعد ذلك أتي إلى ذكر بعض الأشياء، بعض الظروف التي تصلح لأن تكون ظرف زمان أو ظرف مكان بحسب ما تضاف إليه. فهذا الظرف إن أضيف إلى زمان فإنه يكون ظرف زمان، أو أضيف إلى مكان فإنه يكون ظرف مكان. فمن ذلك مع التي ذكرناها قبل، مع تقول مثلا ذهبت مع زيد فتكون هنا ظرف مكان، وتقول خرجت مع الصباح فتكون مع في هذا المثال ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة. ومن الظروف أيضا بين، فتقول جلست عند فلان بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء، هذا ظرف زمان. وتقول مثلا جلست مثلا بين أو انتظرتك بين المسجد والحديقة مثلا، هذا ظرف، ظرف مكان. ومثلها عند الكثير فيها، الكثير في بين تكون للمكان، وكذلك عند الكثير فيها أن تكون للمكان. تقول مثلا وقفت عند سور الجامعة، ظرف مكان، هذا هو الكثير فيها. وقد تستعمل للزمان كما ورد في الحديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند الصدمة الأولى، فهي ظرف زمان. وأيضا من الظروف التي يعربها بعضهم ظرف زمان أو ظرف مكان بحسب ما تضاف إليه قبل وبعد. تقول مثلا سأزورك بعد المغرب، زمان هنا. وتقول أيضا سأذهب مثلا بعد الإجازة، كذلك ظرف زمان. وفي المكان تقول مثلا سأقف أو وقفت بعد زيد، فتكون ظرف مكان. ومثلها قبل. والخلاصة أيها الإخوة الكرام أن الظروف كثيرة، وأن الضابط في معرفة الظرف هو أن يكون دالا على زمان أو مكان، وأن يكون متضمنا لمعنى فيه، سواء كان زمانيا أو مكانيا. فما دل على زمان فإنه وتضمن معنى فيه فإنه ينصب، وما دل على مكان مبهم مثل أسماء الجهات ونحوها أو اتحدت مادته ومادة عامله فإنه ينصب على الظرفية المكانية إذا كان متضمنا لمعنى فيه. وهذا بخلاف الظروف المحددة، ظروف المكان المحددة مثل الجامعة ومثل المسجد ومثل البيت، فإنها هذه لا تنصب على الظرفية. ومعلوم أن موضوع الظرف موضوع حيوي نحتاج الإنسان إلى مراجعته والنظر فيه حتى يتدرب عليه كثرة وروده في النصوص العربية الفصيحة. أسأل الله عز وجل لي ولكم العون والسداد والتوفيق، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سنتحدث عن أشياء تنصب على الظرفية وليست بأسماء زمان ولا مكان، ولكنها لها صلة بالزمان والمكان. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.